بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ونحن اليوم في آخر باب الربا. قال: وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين، أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر. هذه المسألة تدور حول أصل ورد فيه الخبر في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وقال في رواية أخرى: لا تباع حتى تفصل. واليوم نحن أمام صفقة، وسميت الصفقة صفقة لأن الإنسان إذا أراد أن يبيع الآخر وضع يده على يد الآخر فأحدثت صفقة، أي بيعة. وهذا الوصف الذي نراه أو نسمعه بآذاننا عندما يبارك أحدهما للآخر سميت العقدة بما يصفق أحدهما بكفه على الآخر. ولذلك كل بيعة سواء كانت فيها مصافحة لم تكن فيها، يعني إنما صارت تسمى صفقة. هذا هو الأصل في عادة العرب، أنه إذا باع أحدهما الآخر فإنه يعقد هذه الصفقة بيده. إذا جمعت الصفقة الواحدة، أي البيعة الواحدة التي نريد أن نتبادل بها بين شخصين ربويا من الجانبين، يعني نرى أن المدة من العجوة ربوي، وأن الدرهم أيضا من الأجناس الربوية. أما الدرهم فجنس الربا فيه أنه نقد، والعجوة أيضا فيها النقد. ولو أردنا أن نستبدل درهم بدرهم فهذا أمر جائز، ولو أردنا أن نستبدل مد عجوة بمد عجوة فهذا الأمر جائز. ولكن لماذا نخلط ما بين أمرين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تلك القلادة التي فيها أحجار وفيها خرز، سواء كان لهذا الخرز قيمة أم لم يكن له قيمة، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفصل عنه. فإذا جمعت الصفقة الواحدة ربويا من الجانبين، ولم يكن ذلك الربوي تابعا، ومعنى تابع يعني قد نقول أنه يكون أحيانا إنسان عنده بيت ويريد أن يبادل ببيت آخر، وقلنا إن الماء في الأصل مطعوم وهو ربوي، لكن هذا البيت فيه بئر ماء وهذا البيت ليس فيه بئر ماء. هذا البئر ليس هو المقصود في الحقيقة، وإنما المقصود ماذا؟ البيت. هذا معنى وليس تابعا. إذا أردنا أن نفهم هذا الأمر، وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين، قال بعد ذلك: هذا ربوي وهذا ربوي، ولكن اختلف الجنس، يعني جنس المبيع، هذا جنس نقد وهذا جنسه فيه طعم، هذا فيه قمح وهذا فيه شعير، هذا اختلف الجنس من الطرفين. وعند ذلك فبعضهم أحيانا يشتمل على جنسين ربويين كما في مثالنا الذي بين أيدينا، وهو مد العجوة والدرهم بمد من عجوة ودرهم، أو اشتمل أحدهما يعني فقط على جنس واحد بينما اشتمل الطرف الآخر على جنسين، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هنا يوجد جنسان وهنا يوجد جنسان. بينما في المسألة الثانية قال وكمد ودرهم بمدين، فإننا نجد أن الجنسين في الأول يقابلهما جنس واحد في المقابل، مد ودرهم بمدين أو مد ودرهم بدرهمين، فإننا نجد أن في أحدهما جنسا ربويا وفي الآخر انضم إليه جنس ربوي، سواء انضم إليه جنس ربوي أو جنس غير ربوي، مثلا كأنه يبيع درهم وثوب بدرهم. الآن لم تحصل الزيادة هنا، حصلت هذه الزيادة مع وجود أحد الطرفين فيه جنس ربوي، وهذه الزيادة هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سواء اختلف النوع أم لم يختلف، وأعطانا الشيخ مثالا لاختلاف النوع، قال كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة. مثلا أعطاه دينارا صحيحا ودينارا مكسرا، ثم أعطاه في المقابل دينارين، أو أعطاه دينار مثلا ودينار مكسر ودينار صحيح، أعطاه ذلك بدينارين مكسرين أو بدينارين صحيحين أو بدينار ودراهم، كل ذلك لا يصح لوجود أحد الصفات، إما الجودة والرداءة من أحدهما، وإما أن تكون الصحاح والمكسرة، فكل ذلك باطل. وهذه القاعدة قال فيها الفقهاء بما تسمى قاعدة مد وعجوة، مد عجوة ودرهم. وقلنا دائما إن الأصل فيها هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي الجهل بقيمة الأمرين بقيمة الجنسين بمعرفتهما، هذا الجهل الذي يكون يغطى أحدهما بالآخر، ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك. أما لو جاء الإنسان فعلى أصل القاعدة فاستبدل المد بالمد والدرهم بالدرهم فذلك جائز، أو درهم بمد فهذا جائز، لأن هذا الأمر إذا كان واضحا من قبل الطرفين فنحن لا نريد الآن أن نقدر هذا، حتى لو حدث عندنا صلح كيف نقيم هذا ونقيم هذا، كيف نستطيع أن نقيم المدة مع الدرهم، هل المد يقابل الدرهم الآخر أم يوجد شيء آخر؟ جاء الإسلام فقال إذا أردت أن تبادل في الأجناس الربوية فتبادل جنسا بجنس من نوعه أو من غيره، ولا تخلط جنسين ربويين مع جنسين ربويين أو مع أحدهما في الطرف الآخر. هذا معنى قوله وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين، ربوي من الجانب، ربا فيه طعطعم وربا فيه مثلا نقد، درهم ومد، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم ألا يجوز، وكمد ودرهم بمدين، وجدنا جنسين من طرف وجنس آخر من طرف، أو مد ودرهم بدرهمين، أو صحاح ومكسرة، صحاح ومكسرة بهما بصحاح، أو مكسرة بصحاح، أو مكسرة وصحاح بمكسرة أو بصحاح، كل ذلك غير جائز. الذهب بالذهب ماذا يفعلون هم؟ دائما الصائغ ماذا يفعل في هذا الأمر؟ الصائغ عندما يشتري يفصل، أما إذا ما فصل وقدر ذلك تخمينا فذلك لا يجوز، لا بد من الفصل. فإذا فصل هذه الأحجار وبعد ذلك، أما أن يقدرها أن يحذف غرام منها مثلا، فهذا غير جائز. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه. أنا عندي الآن مثلا جزار وعندي شيء من اللحم، مثلا 10 كيلوغرام من اللحم، مر إنسان ومعه خروف، فهل يمكن أن أشتري وهذا اللحم لحم خروف، هل يمكن أن أشتري هذا الخروف الآن الموجود وحي ويمشي في الطريق بهذا اللحم؟ لأنني لا أعرف الكمية المتماثلة، ماذا يخرج من هذا الحيوان من اللحم، ويحرم بيع اللحم بالحيوان. طبعا ما يوصف بأنه تابع للحم حكمه كحكم اللحم. مثلا لو كان يريد أن يبيع هذا الإنسان بما يبيع توابع اللحم، يعني وهي من اللحم الشحوم القلوب الرؤوس، يعني هذه الأشياء الكلى الطحال، هذه الأشياء الألية كل ذلك تابع للحم. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، يعني أن يأتي إلى لحم غنم وبعد ذلك يستبدل فيه شاة لأنه لا يعرف هذا. الطريق إلى الوصول إلى ذلك سهل، أن يبيع هذا اللحم مثلا لنفترض بدينار، ثم بعد ذلك دون أن يكون علاقة لهذا العقد بالعقد الآخر ثم يشتري ذلك الحيوان بدينار، فهذا أمر لا خلاف فيه ويكون قد خرج من مسألة الربا. قال وكذا بغير جنسه، يعني بغير جنسه، أن يكون عندي لحم، هذا اللحم لحم بقر مثلا، أن أشتري فيه شاة كذلك لا يجوز، أو العكس من مأكول وغيره، عندي لحم مأكول لكن اشتريت به حمارا كذلك هذا لا يجوز، هذا مأكول، قلنا الشاة مأكولة أما الحمار فهو غير مأكول، لا يجوز هذا معها. بقي عندنا بعض الملاحظات لا بد من ذكرها. كيف نستطيع أن نبيع؟ هل يباع الجوز بالجوز واللوز باللوز؟ نعم، إن كان في قشره، يعني ما زال، طبعا بعض الأشياء له قشرتان، نترك القشرة الأولى هذا لا يجوز البيع فيه، وإنما نترك القشرة الثانية، فالقشرة الخشبية للجوز مثلا هي التي تحافظ عليه، فإذا بعنا وزنا بوزن فهذا الشيء جائز. وكذلك اللوز، يعني وزن بوزن هذا الشيء جائز. وكذلك يجوز بيع لب هذا بعد التكسير بلب هذا، جوز بجوز وكذلك لوز بلوز، يمكن أن يباع هذا الأمر. أما أن نقصد في مسألة أخرى، أن نقصد شاة وهذه الشاة فيها لبن بشاة أخرى مع المبادلة، والفرق فيها أن اللبن في ضرعها فاللبن فيه شيء ربي، فكأننا بعنا الشاة واللبن بشاة، وهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. ولذلك أفضل شيء عندما يشك الإنسان في مسألة التبادل، إذا كان في أحد الطرفين أمر ربوي، فالأفضل بذلك أن يغير الجنس وأن يشتري بجنس آخر، فالشراء أولى عند ذلك من المبادلة عند الشك أو عند الاختلاط. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بحث آخر. قال باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهو ضرابه، ويقال ماؤه، ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح، وعن حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج، بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج، وعن الملاقيح، وهي ما في البطون والمضامين، وهي ما في أصلاب الفحول. عندما نريد أن نسمع هذا الكلام فنستطيع أن نعنون لهذا الكلام بعنوان البيوع المنهي عنها أو البيوع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فإن تعاطي أي عقد منهي عنه أو منهي عنه شرعا فهذا حرام، ولا يجوز للمسلم أن يعقد عقدا فاسدا، سواء كان ذلك العقد فاسد من جهة أنه ربوي أو كان غير ربوي. سنرى بعض العقود العامة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ما هو؟ يعني عادة إنسان عنده كبش، وهذا الكبش طبعا كبش يطلق على الغنم الذكر، وعنده شياه، وجاء موسم الضراب، يعني موسم الذي ينزو فيه، يقال في الرجل زنى ويقال في الحيوان نزى، ولذلك عكسه تماما. فمعنى ذلك إذا قام هذا الحيوان الآن أخذ الشاة، أخذ الكبش، وبعد ذلك أي الذكر من هذه الحيوانات، ثم سلطها على الإناث وقال له مثلا كلما قام هذا الكبش بالوقاع على شاة فلك مثلا 10 ليرات، ثمن ماذا هذا؟ قال ثمن مائه لأنها ستحمل منه. فهل يجوز هذا؟ هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يطرق الفحل من النوع من هذا النوع أنثى من هذا النوع كل أنثى بكذا فهذا منهي عنه. ولذلك لا بأس، كيف التخلص من ذلك الأمر؟ والذي عنده شياه يحتاج أن يلقح ويحتاج أن يأتي إليها الفحل. هل يمكن أن نستعير أحد العقود؟ هل يمكن أن نستعير كبشا من أجل أن ينزو على شاة عندنا مثلا، أو أن نعير كبشا لينزو أو ليطرق شاة عند جيراننا؟ هذا أمر لا خلاف فيه، فإن العارية فيه جائزة. كذلك من الممكن أن يؤجر ذلك، يؤجر، لا نقصد بذلك ماءه، وعند التأجير ينتفع به، لأن الأصل من الإجارة الانتفاع بالمنافع، ومن جملة منافعه مثلا أنه يقوم بطرق الأنثى عندنا، فهذا طريق آخر. أما أجرة الضراب وأجرة الماء وكل ماء، يعني أن يبيع ماءه، أن يبيع منيه يعني من أجل ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ففي الأصل قال الشيخ فيحرم ثمن مائه، وهذا البيع باطل، معنى ذلك لا يملك الإنسان صاحب الكبش هذا المال الذي أخذه من صاحب الشاة مقابل هذا الماء. لماذا؟ لأننا عندما نريد أن نشتري نشتري شيئا معلوما، أشتري هذا الكتاب فهذا الشيء يكون معلوما، وكذلك أشتري شيئا متقوما أو متقوما، فهذا الشيء استطيع، بعض الأشياء يحصرها كيل، بعض الأشياء يحصرها وزن، بعض الأشياء تعرف بالقيمة، بعض الأشياء نقدر على تسليمها، كل هذه الأشياء لا توجد في ماء الفحل على الإطلاق. قال بعد ذلك وكذا أجرته في الأصح، يعني أجرته على فعل الضراب، على هذا الفعل هو غير جائز، لأننا لو أجرناه على ذلك فلم يقم في العمل، كيف نستطيع أن نجبره على ذلك العمل؟ يعني الأجرة من أجل ذلك لا يستطيع. أما الاستئجار بشكل عام كما نقوم أحيانا بتلقيح شجر النخل، فنحن لا نعرف نأخذ من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، نقوم بذلك الأمر ونلقح ولا ندري ما لقح منها، على غير ما لقح، إنما يقوم العامل بأخذ الأشياء من هنا وطرحها إلى هناك، فهذا يأخذ أجرة العمل فقط دون معرفة ما يحدث في ذلك عند ذلك. لو أعطى مالك الذكر مالك الأنثى أعطى لمالك الذكر هدية في مقابلة ذلك، إذن لم يكن هنالك أو أعاره إعارة فالإعارة محبوبة، وذلك من أجل قضاء حاجة الناس في هذا الأمر. الأمر الثاني من المنهيات عنه قال: ونعن حبل الحبلة. حبل الحبلة يعني كانوا سابقا يهتمون ببعض الأنواع وببعض السلالات، فالآن نحن عندما نريد أن نشتري شيئا موجودا، شيئا معينا، شيئا معروفا، فأنا عندما تكون عندي فرس أستطيع أن أبيعها، أنت تعاينها وأنت تستلمها ولك خيار المجلس ولك خيار العيب ولك الخيار إلى 3 أيام كما سيأتي معنا في باب الخيار. إذا اشترطت طبعا خيار الشرط في 3 أيام، وإذا أردت أن تبيع قطعا يمكن أن تبيع قطعا، لكن يبقى لك حق، الحق الأول هو حق خيار المجلس، تستطيع أن تنقض البيع في المجلس متى شئت، هو البائع أو المشتري، وهذا حق خاص. ويستطيع الإنسان أيضا أنه إذا وجد عيبا، كان هذا العيب قبل الاستلام يعني سابق وبعد ذلك يرده بالعيب متى وجد ذلك العيب. يعني جاءنا أحد إخواننا من باع بقرة، وبعد أن باع البقرة كانت تحلب مثلا بكل حلمة، ولكن عندما أراد صاحب المشتري أن يحلبها أحد الحلم فصارت لا تحلب، وهذا مما ينقص الحليب بالنسبة للبقرة يعني بعض الألتار في كل يوم، فهل هذا يعتبر عيب؟ نعم عيب، فردت هذه البقرة. طبعا نحن نتحقق مت هذا العيب أين حصل، ربما حصل ضرب على هذا الثدي، هذا الثدي أين حصل؟ إن حصل عند البائع فالضمان قبل التسليم من ضمان البائع وبعد التسليم من ضمان المشتري. فهنا من الممكن أن نرى شيئا واضحا، أما أن نأتي إلى شيء هذه الناقة حامل أو هذه الفرس حامل ونحن نحب هذا النوع مثلا في عراب وفي بخاتي، كل يعني زين الناس حب الشهوات من النساء والبنان والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا ما يتزين للناس، كل واحد يرغب في شيء، لكن ترغب في شيء على أن يكون موجودا لا أن يكون غائبا. فإذا كان ما زال الولد في بطن هذه الأنثى هل يمكن شراءه وما يدريك أنه ينزل حيا أو ميتا؟ أحيانا كان أهل الجاهلية يشترون هذا، نهى رسول الله عنه، أيضا صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، يعني هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه الفرس عندما تولد أيضا ستكبر وبعد ذلك ينزع عليها، ثم بعد أن يطرقها الفحل تحمل، ثم بعد أن تحمل يأتي ولد. فعندما ينتهي عندهم بيع الحمل يفكرون في بيع حمل الحمل، فهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نضمن لا الآباء ولا الأمهات ولا الحمل ولا حمل الحمل، كل ذلك غير مضمون. قال: وهو نتاج النتاج، يعني أنتجت الناقة ولدا ثم أنتج الولد ولدا آخر، عند ذلك نريد أن نشتري الولد الثاني، لا الأول ولا الصحيح ولا الثاني، الأول عندما كان في البطن لا يشترى إلا تبعا. يمكن أن أشتري أنا بقرة حاملة ممكن، شاة حامل ممكن، فرسا حامل ممكن، أما أن أفرد هذا لوحده وهذا لوحده هذا لا يجوز. ولذلك قال الشيخ: وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج. كذلك هذا الأمر عندما نحن أعطى ثمن معين، هذا الثمن المعين متى يكون التسليم ومتى تدري أنها ستحمل وأنها ستضع، كل ذلك لا يصح، لا واحدة بواحدة ولا بثمن أيضا. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح، والملاقيح وهي ما في البطون وهي التي ذكرناها، يعني نتاج النتاج ممنوع، وماذا يوجد في البطون كذلك لقحت، يعني عادة أهل الأنعام وأهل الخيول والدواب يعرفون هذا الأمر، يعني إذا قامت مثلا هنالك علامة على كل حيوان أنه الأنثى تطلب الذكر، فإذا طلبت الأنثى الذكر فالذكر يطأ الأنثى من الحيوانات مرة واحدة ويتم الحمل على ذلك. يعني العبارة العامية يقول أهل البقر مثلا عندنا في بلادنا، لا أدري في بلاد أخرى في غوط دمشق مثلا، يقول أن هذه البقرة زفرت، يعني خرج على فرجها شيء له رائحة، من يشمه؟ تشم هذه الرائحة الثور، فإذا قام ذلك الثور ثم بعد ذلك لقح هذه البقرة ذهبت تلك الرائحة فلا يقرب منها ذكر آخر. الآن عندما تم التلقيح هل يجوز بيع هذا الأمر؟ ماذا يوجد في البطن؟ لا ندري هل سيكون أم لا سيكون أم لا يكون. كذلك لا يجوز بيع المضامين. ما هي المضامين؟ المضامين أي ما يوجد في أصلاب الفحول، يعني ماء الفحل الآن يبيعه من أجل أن يضع هذه سلالة من الخيول نريد أن نضعها، وإلى الآن هذه الناس يستخدمونها مع أن البيع فاسد. لا تستغربوا ذلك الأمر، يعني في السنة الماضية هنالك شخص عندنا ومن الأسف هو طالب علم، يعني كان طالب علم، أنه باع ماء المضامين، كان العقد لا أدري تم البيع بعد ذلك أم لا، فهذا ما سمع أكثر من 200,000 ليرة سورية فقط من أجل أن ينزو هذا الفرس على هذه الخيل. إذا اشترطوا ذلك لم يفعل ذلك أو لا يفعل، يعني زادوا في هذا الفرس عندما يبيع، يبيعه هذا الفرس على أن تكون أن تلقح فرسا آخر، والقيمة إن لقحت مثلا قيمتها 1,200,000، ما لقحت قيمتها 1,000,000، معنى ذلك قدروا للتلقيح 200,000 ليرة سوري. يعني ليس هذا الأمر ما يتعارفه الناس، هذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أشياء، طبعا بيوع كثيرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر الشيخ منها 8 بيوع. اليوم تكلمنا عن عسف الفحل وعن حبل الحبلة وعن بيع الملاقيح وعن بيع المضامين. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.